ماذا قال العقيد القذافي عن عمر رضي الله عنه؟ وقف في وسط الجماهير الليبية وقال: إن عمر بن الخطاب كان ديكتاتورا مستبدا. وأنا الآن أنتقل بحضراتكم إلى إحدى المحاكم ليحاكم هذا الحاكم أمام الحاكم. أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس الثالث بعد المئة الثالثة أنتقل إلى محكمة مشكلة من سيدنا رسول الله رئيسا. ومن أبي بكر الصديق عضو يمين، ومن علي بن أبي طالب عضو يمين من الجهة الأخرى، ولا أقول عضو شمال، فكلهم من أصحاب اليمين. والآن أجد في قصص الاتهام حاكم ليبيا، وقد نادى عليه بلال بصوته الرخيم، وعرى في ساحة المحكمة الفاروق عمر. والجناية كما يلي: إنها جناية موجهة إلى رجل غره سلطانه وغره شبابه وغره ماله، فقال كلاما لم يقله الاعداء انما قاله الادعياء، لم يقله الكافرون عن عمر انما قاله المتمسلمون. واسمحوا لي ايها السادة الاعزاء أن أروي لحضراتكم هذا المشهد المهيب الرهيب قبل أن أناقش القضية. روى الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله قال: كنت جالسا ذات يوم مع شيخ الاسلام المراغي رحمه الله، ودار الحديث بينهما عن الاسلام، لان حسن البنا لم يكن يتكلم في مجالسه الا عن الاسلام، كان لحنه اسلاما وكان دمه اسلاما وكان جلده اسلاما وكان عظمه اسلاما وكان زفيره اسلاما وكان شهيقه اسلاما وكان محياه اسلاما ومماته اسلاما ونومه اسلاما وعقبته اسلاما. ولذلك يوم مات راى الفاروق عمر في المنام وقال له: يا حسن، لقد اديت الرساله فهنيئا لك الشهاده. ولذلك حكمت عليه بالترى بالاعدام رميا بالرصاص ونفذ الحكم ملك مصر. والذي اطلق عليه النار رجلان مسلمان

قلت من المسؤول عن هذا؟ المسؤول عن هذا هم الذين ادخلوا الفساد في البيوت، الفساد بكل انواعه وبكل اساليبه، السينما دخلت كل بيت والقبلات الحارة على شاشتها، ورب الأسرة يجلس مع بناته وبنيه وأمه وأخيه وفصيلته التي تؤويه، يجلسون أمام شاشات الفساد والقبلات على دقات كواس الخمر تشرب، والقبلات تلقى وأجسام النساء العاريات أرخص من التراب الذي يداس الأقدام. ارتفعت أسعار اللحوم عند الجزار لما رخصت اللحوم الحرام، لما رخصت اللحوم الحرام، وإلا فخبرني بربك ما هو المغزى وما هو المغنى وما هو المبنى وما هو المعنى من قصة نشرتها جريدة الجمهورية أمس. قالت إن فلانة الفلانية طالبة في السنة الأولى من كلية الآداب، هذه الطالبة بدأت الصحيفة تذكر تاريخ حياتها، ماذا قالت عنها؟ قالت إنها اشتركت في فرقة الشعب الرقصي لترقص، ثم علم بها رضا فأخذها إلى فرقته، ثم بعد ذلك رأى فيها السيد جلال الشرقاوي رضي الله تبارك وتعالى عنه، رأى فيها السيد الشرقاوي المخرج، رأى فيها العبقرية فأخذها إلى أفلامه، فقامت بتمثيل فيلم المتشردة، وفيلم حكاية الحب والفلوس، وفيلم الآخرة، والبقية تأتي. قلت سبحان الله، ما هو الداعي إلى نشر هذا التاريخ السيء، التاريخ الأسود؟ ما هو الداعي لنشره أمام بناتنا وعلى مسامع بيوتنا؟ يريدون أن يقولوا لبناتنا كنا مثل هذه الممثلة الراقصة لنكتبنا الكثير، فالحب والفلوس لهما حكاية، لا تقتدين بخديجة ولا عائشة ولا فاطمة ولا حفصة ولا زينب ولا الرباب بنت سعيد، لا تقتدين بهؤلاء، انما اقتدين بمن؟ بتلك الطالبة التي جمعت بين العلم والادب، علم في كلية الاداب حيث لا اداب، وعمل في مجال السينما حيث تجول الذئاب. يا ليت صحافتنا علمت بناتنا ماذا قالت خديجة للحبيب بعدما عاد من الغار، قالت له والله لا يؤذيك الله ابدا. ليتها علمت بناتنا ماذا قال الرسول لعائشة، قال لها يا عائشة لقد جاءتها امرأة وقالت له علمني كيف اغتسل يا رسول الله، فقال الحبيب خذيها يا عائشة تعلميها كيف تغتسل. ليت الصحافة علمت بناتنا ان حفصة ام المؤمنين كتبت القرآن كله بيدها. ليت الصحافة علمت بناتنا ماذا قالت رباب بنت سعيد بن المسيب وقد دخل عليها وهي تقرأ القرآن، لا تعزف البيانو ولا تلعب الشطرنج، تقرأ القرآن. فماذا قال لها أبوها؟ قال لها يا رباب ماذا تسمعين؟ قالت أقرأ القرآن وفهمته كله إلا آية واحدة. قال لها ما هي؟ قال